راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، ولقاء يتجدد في أكاديمية زاد، هذه الأكاديمية المباركة. اليوم أيها الأحبة معنا نفس الحديث السابق، الحديث العاشر، وكما قلت في آخر اللقاء الماضي، هذا الحديث يحتاج إلى عدة وقفات وعدة لقاءات لما فيه من النصائح النبوية، وما فيه من الأوامر الإلهية، وما فيه من خير للفرد والأسرة والمجتمع والأمة. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. متفق عليه. ثلاثة أوامر رئيسية في هذا الحديث، وثلاثة أمور شرعية ذكرناها بالتفصيل في اللقاء الماضي، لكن نحتاج أن نؤكد عليها. أولا، قضية أثر الإيمان على سلوك الفرد والأسرة والمجتمع. الإيمان إذا استقر في القلوب ظهرت آثاره على الجوارح، ظهر أثره على القلب، وظهر أثره على اللسان، وظهر أثره على الجوارح، لأن الإيمان له أثر. ولذلك يعني لما ننظر إلى حال الصحابة رضوان الله عليهم، ماذا كانوا قبل الإسلام وقبل الإيمان، وماذا أصبحوا بعد الإيمان، شتان بين ذاك وذاك. قبل الإيمان يعني كان الصحابة أو كانت العرب أمة جاهلية أشبه ب يعني كما يقولون قارون الغاب، الكبير يأكل الصغير والقوي يبطش بالضعيف، ما هناك إلا أعراف قليلة متواجدة. ما نقول ما كان هناك أعراف، لا، كان هناك أخلاقيات موجودة لكنها ضعيفة، وهذه الأخلاقيات كانت تخضع للأهواء. فكانت فعلا مجتمع الجاهلية الأول مجتمع يعني مؤلم بكل ما تعنيه الكلمة. أفظع ذلك وأسوأ ذلك هو الشرك، يعني لا يعني نتأثر بالشرب الخمور ووأد البنات وقطع الطريق، هذا لا شك أنه من العظائم والكبائر، لكن أعظم من ذلك أيها الأحبة قضية إيش؟ قضية الشرك بالله سبحانه وتعالى، انتشار الأصنام التي تعبد من غير الله، الجهل المطبق على الناس. ولذلك لما جاء الإيمان واستقر في القلوب وعرفه الصحابة وذاقوا حلاوته وشعروا بلذته وتنعموا بمادته، أصبح الصحابي شيء آخر، أصبح الصحابة نوع آخر. وكما قال صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية، أو خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. وبالتالي الإيمان لما جاء إلى نفوس الصحابة وتشربت هذه القلوب بالإيمان، ظهر أثر الإيمان على الجوارح، فظهر أثر القلب على الإيمان على القلب وصلاحه وتعلق بالله سبحانه وتعالى وترفعه عن سفاسف الدنيا وأهواء الدنيا وشهوات الدنيا وملذات الدنيا، وظهر الإيمان على اللسان، فأصبح اللسان منضبط اللسان له حدود ما يمكن أن يتجرأ أن يتعدى هذه الحدود. وظهر الإيمان على الجوارح، على السمع، على البصر، على اللسان، على اليد، على القدم، على الظاهر، على الباطن. فأصبح المؤمن مميز بماذا؟ بإيمانه، بإيمانه. ولذلك يا أحبابي فعلا من نعم الله علينا، من نعم الله علينا أننا مؤمنون مسلمون، أننا من أهل الإسلام، من أهل القبلة، أننا نعبد الله سبحانه وتعالى واحدا لا شريك له. وهذه قضية عظيمة جدا ينبغي أن نحمد الله عليها وأن ندافع عنها وأن نحرص عليها وعلى نشرها. ولذلك نجد أن الإيمان له أثر على السلوك الظاهر والباطن. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قال فليقل خيرا أو ليصمت. فليقل خيرا، إذن لابد أن يظهر إيمانك على لسانك، فتبتعد عن الفحش في الكلام وعن الغيبة، عن النميمة، عن اللعن، عن استنقاص الناس، عن كل ما يزري بك أيها المسلم. لا أيضا لابد أن يكون الإيمان مؤثر على الناحية الإيجابية، فيصبح لسانك داعية إلى الله، آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، ينصح الناس، لا يخرج منه إلا كل ما يرضي الله عز وجل أولا ثم يرضي الناس. يصبح اللسان يا إخواني إيسانا إيجابيا، لا نسمع منه إلا الكلام الطيب والكلام النافع والكلام الصالح والكلام الذي يقود إلى الخير. لماذا؟ هذا أثر الإيمان. فنجعل المسلمين كالمجرمين؟ لا يمكن. ولذلك أحبتي في الله فعلا الإيمان ينبغي أن يكون له أثر عظيم جدا. إذا لم يكن إيمانك أو إيماني يظهر على سلوكي أو سلوكك، إذا ما الفرق بيننا وبين غيرنا؟ وبالتالي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، الإيمان سواء الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وكل ما ينتج عن ذلك، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كل أصول الإيمان ومسائل الإيمان لها أثر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أنت ستعود إلى ربك، إلى خالقك، إلى مولاك. إذن هذه الحياة ما هي إلا درجة، إلا مؤقتة، ليست دائمة. ستعيش فيها مهما عشت ستموت، كما قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وأن عزه استغناءه عن الناس. لذلك أحبتي في الله فعلا الإنسان لابد أن ينتبه، مهما عشت ستلقى الله سبحانه وتعالى عاجلا أم آجلا. عش ما شئت فإنك ميت. إذن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، إيمان بالله واليوم الآخر فقط، يعني ذكر هنا في الحديث الركن الأول والركن الخامس من أركان الإيمان، ولا شك أنه يعني ينطوي تحتها كل أركان الإيمان، كل أركان الإيمان، لكن هذان الركنان من الأمور المؤثرة في حياة الإنسان. فإيمانك بالله دائم لا ينقطع، وهو معك وأنت تعيش في ظلاله وتتفيأ ظلاله. لماذا؟ لأن أنت لا يمكن أن تستغني عن ربك سبحانه وتعالى طرفة عين. الإيمان باليوم الآخر هذه قضية كذلك مسلمة، لا يمكن أن الإنسان يفر عنها أبدا. وبالتالي أحبتي في الله قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فالذي سيحييك ثم يردك إلى اليوم الآخر ثم يحييك مرة ثانية هو الله سبحانه وتعالى، قال فليقل خيرا أو ليصمت. فاصل ثم نعود إليكم أيها الأحبة مرة أخرى، وصلى الله على محمد. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الخطبة أولى خطوات الزواج ومقدماته، وقد حث الشرع على تيسيرها، فقال صلى الله عليه وسلم: إن من يمن المرأة تيسير خطبتها، والمرأة التي يجوز خطبتها

من كان بالله يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أيها الأحبة، المؤمن هين لين، مفتاح للخير مغلاق للشر. المؤمن أيها الأحبة ليس مفتاح للشر مغلاق للخير، لا، المؤمن والمسلم يأمن الناس على أنفسهم معه وعلى أموالهم وعلى دمائهم وعلى أعراضهم. مؤمن ومسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا على الإنسان المؤمن، على الإنسان المسلم أيها الأحبة أن ينتبه. إياك أن تكون باب شر، إياك أن تكون باب فتنة، إياك أن تكون باب بلاء، بل دائما كن هينا لينا ناصحا داعيا إلى الخير، مفتاحا للخير مغلاقا للشر، نافعا للمسلمين، نافعا لجيرانك، نافعا لأهلك. فليقل خيرا أو ليصمت، يعني إما خير أو صمت، أما شر لا أبدا. ولذلك الذي يرى في نفسه أنه مفتاح شر، راجع إيمانك، راجع إيمانك، راجع علاقتك مع الله سبحانه وتعالى، لأن المؤمن أبدا دائما مفتاحا للخير مغلاقا للشر، هين لين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فلذلك أحبتي في الله، هذا هو المجتمع المسلم، هذا هو الفرد المسلم، دائما دائما إلى الخير، قريب إلى الخير. ولذلك هنا في الحديث أيها الأحبة بدأ بقضية فليقل خيرا أو ليصمت. الكلام، اللسان، العبارات، يعني كما يقول معظم النار من المستصغر الشرري. هناك مشاكل كبيرة حدثت، بيوت هدمت، علاقات تقطعت. لماذا؟ بسبب اللسان، بسبب الكلمة. ولذلك الشيطان حريص، حريص على إغار الصدور، على القطيعة. فاحذر أن تخرج منك كلمة تندم عليها. وكم وكم وكم ندم أناس وفئام وآلاف والله وملايين من البشر بسبب ماذا؟ كلمة لم ينتبه لها حينما قالها. وقل لعبادي يقولوا التي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم وقولوا للناس حسنا. ولذلك فعلا كثير من المشاكل التي تحدث في المجتمع بدايتها كلمة، ولكن من استطاع أن يضبط لسانه وأن يكظم غيظه فهذا هو الموفق والمسدد. فليقل خيرا أو اسكت، ما في داعي تقول شر، هذه ليست من صفات المؤمنين. ثم الإنسان يحرص، يحرص تمام الحرص، أنه لا يتكلم إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، فيما يرضي الله، فيما يقرب من الخير، يباعد من الشر. هذا المسلم وهذا المؤمن، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان أيها الأحبة. قل خيرا أو اصمت. بعض الناس كما قلت قد يقول كلمة، هذه الكلمة تسبب بلاء وحروبا وكوارث وقطيعة وآلام وأحزان. كلمة كما قال أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه عن ذلك الرجل الذي من بني إسرائيل الذي قال لأخيه والله لا يغفر الله لك، فقال الله من ذا الذي يتألى علي ويمنع رحمتي قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة قال كلمة، كلمة أحبطت عليه دنياه وآخرته، أو بقت عليه دنياه وآخرته. كلمة واحدة، نعم كلمة واحدة. فانتبه يا عبد الله، انتبه لخطورة اللسان، انتبه يا أمة الله لخطورة اللسان. قال عليه الصلاة والسلام وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا ترفعه في الجنة كذا وكذا، وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم 70 خريفا. فاحذر تسلم يا عبد الله، احذروا هذا اللسان، صغير الجرم كبير الجرم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال في التوجيه الثاني ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. لا شك أن أمة العرب أمة الكرم، وعرف العرب بالكرم، والعربي لا يمكن أن يكون بخيلا الأصل في العربي لا يمكن أن يكون بخيلا، يوجد هناك بخلاء، لكن الصفة والسمة السائدة عند العرب الكرم، ويتفاخرون بذلك ويتفاخرون ويبذلون الأموال ويستدينون ويعني يفعلون الأفاعيل العجيبة لإظهار الكرم. أكبر مسبة عند العربي أن يكون بخيلا والعياذ بالله، بخيل، هذه كارثة. كان العرب ينفرون من هذه الصفة، صفة البخل. وربما كان الرجل له عدد من البنات ما تزوجنا، فيعزم أحد الشعراء المشهورين ويذبح له ناقة ويكرمه غاية الإكرام، فيمدحه ببيتين أو بثلاثة من الشعر، فما يمر أيام أو أسابيع إلا وقد تزوجت أو تزوجنا البنات كلهن. فلذلك العرب يمدحون الكريم ويذمون البخيل، وكذلك الإسلام. الإسلام يمدح ويحث على الكرم ويذم البخل. السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد عن النار. والشحيح بعيد عن الله، بعيد عن الناس، بعيد عن الجنة، قريب من النار. وينبغي أن يحرص الإنسان أيها الأحبة، أن يحرص الإنسان على قضية الكرم. فأكرم الخلق كلهم هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وقدوتنا صلى الله عليه وسلم. والله لا حاتم الطائي ولا غير حاتم الطائي ولا ألف مثل حاتم الطائي يأتي في كرم المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن كرم النبي صلى الله عليه وسلم كرم حقيقي، كرم أصلي، كرم كما ينبغي أن يكون، لا رياء ولا سمعة ولا حب الذكر ولا حب الثناء، إنما كرم حقيقي. ولذلك لما تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يرد أحدا يطلبه، يعني أهدي له جبة وكان محتاجا لها صلى الله عليه وسلم، فرأى أحد الصحابة قال يا رسول الله أكسنيها، قال نعم، فلامه الصحابة، كيف تطلب من رسول الله شيئا وأنت تعلم أنه لا يرد أحدا، شوف الشاهد، لا يرد أحدا، فقال إنما طلبتها لتكون كفني، وكانت كفنة رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد ما كان يرد أحدا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانت حياته فيها شدة وفيها حاجة، ومع ذلك أبدا ما يرد أحد. الصحابة كان في يوم الخندق يمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد قد ربط على بطنه حجر من شدة الجوع، فيكشف عن قميصه وقد ربط حجرين اثنين من شدة الجوع، ومع ذلك لا يرد أحدا أبدا عليه الصلاة والسلام. نعود إليكم بعد الفاصل بإذن تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. لا شك أن الرياضة تكسب النشاط والحيوية وتبني الجسم وتقويه وتحصنه من الإصابة بالأمراض، كما أنها علاج للاضطرابات النفسية والقلق والتوتر، وباب لملء الفراغ في النافع المفيد. وعلى الجانب الأخلاقي فهي تنمي روح التعاون والمنافسة الشريفة واحترام الآخرين. والأصل في الرياضة الإباحة، أما إذا كانت لأهداف وغايات محمودة كتقوية الجسم وتنشيط النفس للقيام بالواجبات الشرعية أو مجاهدة العدو، فإنها ترتفع من مستوى الإباحة إلى مستوى الاستحباب. ولأن الإسلام منهج حياة، فقد وضع للرياضة ضوابط تعصمها من الانحراف عن مقاصدها الأصلية. من هذه الضوابط مراعاة المقصد الحسن عند ممارستها، فقد قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وجوب ستر العورات والبعد عن مواطن إثارة الغرائز، عدم اشتمال الرياضة على خطر محقق أو يغلب على الظن تحققه. قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ألا تلهي عن واجب شرعي كالصلاة والصيام، البعد بها عن المكاسب المحرمة كالقمار والمراهنات، عدم الاختلاط بين الجنسين، ألا يغلب عليها التعصب بأن يبنى عليها ولاء أو براء، عدم إيقاع الأذى المقصود بالمخلوقات كاتخاذ الطيور أهدافا للتدريب أو تعذيب الحيوانات أو التحريش بينها بقصد اللهو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وعودة أخرى. أقول أيها الأحبة، ما زلنا مع هذا الحديث، وقد توقفنا عند كرم النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا أيها الأحبة في هذا الحديث كيف أنه يشتمل على قضيتين في الكرم. قال: فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إذن الكرم عندنا مبدأ أساسي في الإسلام، مبدأ أساسي في الإسلام، ولذلك المؤمن أيها الأحبة يكون سخيا معطاء واثقا بما عند الله سبحانه وتعالى، لا يبخل ولا يمنع ما عنده، بل قدوته في ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم في كرمه. يعني يوم حنين يا أحبابي، النبي صلى الله عليه وسلم يتألف الناس ويعطيهم، يعني غنم المسلمون غنائم عظيمة. أين أبو سفيان؟ 100 من الإبل. أين صفان بن أمية؟ 100 من الإبل. أين عينة بن حصن؟ 100 من الإبل. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يعطي. الآن في هذا الزمان من يعطي 100 من الإبل؟ ما سمعنا بهذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي. وذلك رجلا ما جاء وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، ذهب إلى قومه: يا قوم أسلموا، والله لقد جئتكم من عندي رجل يعطي عطاء من لا يخاف الفقر. فأسلمت القبيلة كاملة. لذلك أحبتي في الله، المؤمن لا يكون بخيلا. طيب، إذا وجدنا مؤمن بخيل، يوجد، لكل قاعدة شواذ، لكل قاعدة شواذ، لكن الأصل في المؤمن أن يكون سخيا. قدوته في ذلك من؟ قدوته النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وسلف الأمة. يا أخواني، كلمة كريم ما أجملها. يا أخواني، يكفي أن الله من أسمائه الكريم، الله هو الكريم الأكرم الجواد. فلذلك الله سبحانه وتعالى من كرمه يعطي عطاء الإنسان ما يستحقه، لكن كرم الله عظيم، فيعطي على الشيء القليل شيئا كثيرا، ويجازي بشيء كثير. لماذا؟ لأن الله هو الكريم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. الله رحيم يحب الرحماء، كريم يحب الكرماء. ولذلك أحبتي في الله، الله الله أن نبتعد عن صفة الشح والبخل. نعوذ بالله، نعوذ بالله يا أخواني، البخل صفة ذميمة تبعد الناس منك، والكرم صفة جليلة تقرب الناس إليك. ولذلك فليكرم جاره، فليكرم ضيفه. الجار له حق في الكرم والعطاء، هذا جارك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. جارك، جارك يا محمد، جارك يا محمد، جارك يا محمد. فظن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل سيضع له شيئا من التركة إذا مات الجار. إذن الجيرة لها حق، والجار قبل الدار. والعرب كانوا فعلا يحسنون اختيار الجوار، ويفرون من جوار الأشقياء، يفرون من الجوار الذي لا يأنس الإنسان به ولا يركن الإنسان إليه ولا يجد فيه يعني مواقف الرجولة. لذلك الجيرة في الإسلام لها مكانة. يعني لأن يسرق الرجل من 10 بيوت أهون عند الله من أن يسرق من بيت جاره، ولأن يزي الرجل 10 نساء والعياذ بالله أهون عند الله من أن يزاني بحليلة جاره. كلها عظيمة، لكن الأعظم أن يقع الإنسان في والعياذ بالله في عرض جاره، هذه كارثة. لذلك حتى العرب في السابق أيها الأحبة كما كان عندهم الكرم كان عندهم حسن الجوار. هذا عنتر بن شداد في الجاهلية يقول: وأغض طرفي عن جارتي حتى يواري جارتي مخباها. يقول إذا ظهرت جارتي يقول غضضت بصري، وهو جاهلي ما يعرف شيء من الإسلام. جاء الإسلام فأكد على هذه الأمور، وأن الجار له حق عظيم جدا ينبغي أن ننتبه له. الجار يا أحبابي له حق عظيم، الجار قبل الدار. ولذلك أحبتي في الله، يعني من ابتلي بجار سوء أسأل الله أن يعينه، وأذية الجيران تستحق لعنة الله. انتبه، أذية الجار تستحق لعنة الله، كما جاء في الحديث الرجل الذي ذهب إلى رسول الله يشتكي من أذية جاره. اصبر اصبر اصبر، في الثالثة قال اطرح متاعك في الطريق، فذهب الرجل ووضع متاعه في الطريق. كل ما جاء رجل: ليه كذا فعلت يا فلان؟ لماذا فعلت هذا؟ قال: جاري يؤذيني. قالوا: لعنه الله. وكل ما مر رجل قالوا: لعنه الله. فالجار سمع بهذا وذهب إلى رسول الله: يا رسول الله الناس يلعنونني. قال: إن الله لعنك قبل أن يلعنك الناس. قال: يا رسول الله لا أعود. أمر الرجل أن يرفع متاعه. إذن الجار له حق، انتبه، الجار له حق، والإسلام أمرنا وحثنا بحفظ هذه الحقوق. يعني جارك قد يكون أقرب لك من أخيك شقيقك، يمكن أخوك يسكن في مكان بعيد، أقاربك في مكان بعد. من الذي يغيثك بعد الله إلا جارك؟ من الذي يقف معك بعد الله إلا جارك؟ من الذي يعني تفزع إليه بعد الله في المدلهمات إلا جارك؟ ذلك الجار ولو جار كما يقولون. فمن حق الجار علينا أن نحسن له، تحسن إلى جارك، ومن حقه علينا أن نتحمله حتى لو أخطأ عليك تحمل، ومن حق الجار أن لا نؤذيه حتى برائحة الطعام ما تؤذيه. فننتبه أيها الأحبة، ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة تصوم النهار تقوم الليل تصدق بالأموال الكثيرة لكنها تؤذي جيرانها، قال: هي في النار. وذكر له صلى الله عليه وسلم امرأة لا تصوم إلا القليل ولا تصلي للمكتوبات ولا تصدق إلا بالقليل لكنها لا تؤذي جيرانها، قال: هي في الجنة. أيضاً انتبه، انتبه يا عبد الله، احرص على جارك، احرص على جارك، لا تؤذيه، أحسن إليه، تحمل خطيئته. جارك تقول لي: يا أخي جارك، هكذا الإسلام، هكذا ولو كان غير مسلم. مرمنا في اللقاء السابق أيها الأحبة تقسيم الجيران، إن جار له حق وجار له حقان وجار له 3 حقوق. جار له حق الكافر، له حق الجوار، ما تؤذيه، ولا له حقان، جار له حقان المسلم، حق الجوار وحق حق الإسلام. وجار له 3 حقوق: القريب المسلم، حق الجوار، حق الإسلام، حق القرابة. إذن هذه قضية ما هي من نوافل الأمور يا أحبابي، هذه قضية مهمة. أذكر قبل فترة من الزمان رأيت صورة عمارة كبيرة وهناك إعلان مكتوب بخط عريض: شقة للتقبيل بمبلغ 1 من الريالات أو عملة تلك المنطقة، يعني نقول مثلا بريال. لماذا؟ بسبب جاري السوء. فضيحة، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. طبعا هو ليس قاصدا، لكن يريد فقط إيش؟ أن يتخلص من من من أذية جاره. فإذا الإسلام يأمرنا بإكرام الجار وإكرام الضيف إذا نزل وحل عليك، لا تفر، قدم ما تستطيع لضيفك، ما تستطيع لضيفك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ضيوف ما وجد شيء عنده، فقال من يستضيف أضياف رسول الله؟ فانبر الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد شيء عنده في بيته، تخيلوا 9 بيوت للنبي صلى الله عليه وسلم لم يجد ما يضيف ضيفه، فاستضافه بعض الصحابة رضوان الله عليهم. الشاهد يا أحبابي، الإنسان يحرص قدر ما يستطيع، قدر ما يستطيع أن ينتبه لنفسه وأن يكرم ضيفه وأن يحسن إلى جاره وأن يلزم لسانه. هذه هذا ديننا يا أحبابي، حتى تستقيم حياتنا كما يحب ربنا ويرضى. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.